مرحبا، أنا الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. بدنا نعود أطفالنا على التفاؤل. كيف؟ التفاؤل سلوك متعلم يتم اكتسابه من خلال البيئة ومن خلال النموذجه. إذا أنت متفائل كأم كأب كمعلم، أولادك غالبا حيكونوا متفائلين. التفاؤل بتضمن أنك تكون ممتن للأشخاص، للأشياء، للأماكن ولرب العالمين. تتذكر دائما النعم والأشياء الإيجابية اللي أنت بتمر فيها. ممكن كمان تتعلم أنك لما شخص يقوم بفعل جيد تجاهك تقول له أنا بشكرك لأنك عملت واحد اثنين ثلاثة. حيشوفك ابنك، حيشوفك بنتك، طالبك، ويعمل زيك. مهم جدا نعلمهم أنهم يحكوا كلمات إيجابية بدل ما يقولوا أنا مش شاطر. ممكن يقول أنا عم بحاول، وهذا ممكن يزيد من التفاؤل. أسلوب حل المشكلات من أهم الأساليب اللي بتزيد التفاؤل، لأنك بتعطي أكثر من بديل، وهي مهمة جدا عند الأطفال، بأنه لما يواجه مشكلة تقول له طيب شو بنقدر نعمل، يقول لك، تقول له طيب وإيش كمان، يقول لك، تقول له طيب وإيش كمان. طيب لما خلينا نشوف الخيار الأول، إيش إيجابياته إيش سلبياته، الخيار الثاني إلى آخره. بعدين حيختار واحد من الخيارات وبناء عليها حيتعلم أسلوب حل المشكلات. التفاؤل علشان يكون جزء من طفلك بدك تعلمه كيف يتعامل مع حديث الذات السلبي. يعني كلياتنا عنا كلام نوجهه لذاتنا بطريقة سلبية، ممكن كتير يأثر على معنوياتنا ويزيد من التشاؤم والسلبية في حياتنا. لما الطفل يتعلم أنه يثق فيك كمعلم أو ولي أمر ويحكي لك شو بفكر في حاله أو شو بفكر بالدنيا، وتعلمه أنه شو بنقدر نحكي كلام بديل غير هذا، أو كيف ننظر للأشياء أو نضع الأمور في نصابها، مثلاً إجري انكسرت، تقول له آه الشك انكسرت مزبوط، بتوجع ونتعامل مع مشاعره ومع آلامه. لكن إيش اللي ما انكسر عندك؟ حيقول لك إيدي، وإيش كمان؟ إيدي الثانية، وإيش كمان؟ إجري الثانية، وإيش صار معنا علشان إجرك كسرت تعالجنا؟ كنا محظوظين أو كنا الحمد لله عنا هاي الفرصة إن نتعالج، هذا إيش كتير كويس. طيب إيش كمان عندك أشياء عيني وعندي بقدر أحكي وبقدر أعبر عن حالي؟ يا سلام، كأنه بس منركز على الإيجابي قد ما بنقدر، مش إن منقول السلبي مش موجود، موجود، بس إحنا منختار عايش نركز. ركز على الإيجابي، عزز طفلك قد ما بتقدر، كون نموذج للتفاؤل، امتن للخالق وامتن لكل النعم اللي أنت فيها، وعلى محل المشكلات، وغالبا حيكون عندك طفل اتعلم التفاؤل. شكرا لكم. وزي وزي شيء من كل شيء.